جلس على علمته كل حاجة، قلت كل شيء. قلت يا أبو سام أنا والله ما سويت وجهكم، أنا صح دخلت الشات بأمره هو زمان علمني عليه، وما أقول لك إني بريئة، أنا غلطت، لكن غلطتي هذه ما تمدي فيها زي ما قال، لكن هو تمدى في تعذيبه، ما تمدى في سلوبه، ما تمدى في طريقته. قلت له كل شيء. أيوه. قلت سامتكم يا أهلي، ما سويت وجهكم ترى. اللي يقوله هو لا والله سويت وجهه هو، وما أقول لك إنها راجح مريض في شيء ما طبيعي، راجح يضربني يضربني يهزني يهزني ويهني ورجعت الظاني يحبني. راجح أرسلت 100 رسائل وينكر يقول ما سويتها، يتم الكذب هو يكذب، وأنا سويت سويت سويت سويت. قال لي خلاص أنا في الموضوع لازم أحد يدخل معي في الموضوع وحكم من أهلي وحكم من أهله أهلي. من العاقل في أهله؟ قلت حزام. قال باكل حزام الحين، وخذ الجوال حقه وطلع كلمه برا، يبقى كل الحزام برا الحين. أيوه. لاني اخاف البيت. أيوه. اللي قلت بس البيت قلت مقفل علي، لا جوال قد اتكلم منه ولا واتساب ولا اهله ولا شيء، ما قدرت اتحرك، مقفل اي شيء. ايوه قلت كل شيء، قلت ما ترضونها لي. أيوه. لكن انا رضيت لنفسي، بس اقول لك الرجال مو طبيعي، يتهفني يهتمني في شرفي، قال اذا اتهم في شرفك اقيم عليه حد. ايوه قلت والله تم شافي، اتهمني داش انها رجال دخل البيت، انا والله يا اهلي ما دا نستجيهكم، واتهمني اروح مع رجال، والله ما خش من البيت مع احد، انا مخرج الا معاه ولا مع عبد الله ولا مع السواق، وخش المدرسة والبيت والسوق والمستشفى، حتى عند اهلي حارمني وحط لي مراقبة في كل شيء. قال من توقع العاقل اتكلم معه؟ قلت حزام. قال اذا لازم احاك الحزام، يقول روح الزواج، بس يقول لي خلنا كم حزام الحين واشوف. بهدد يقول ما عليك مني، انت مريض. ايه غير كلمتني. ايوه قال يا عزة انا وكل شريك بس بالخالصة. ايوه لا ما قلت لك كلمة، انا يا عزة شريك بس لا معلك ان شاء الله، لا تبلي انا خلاص، يعني انا وصلت مع اخبارها وكذا، انا والله اخبارها انا يعني يا عزة هذا مو صح، انا انا اقول لك ايوه احنا زي ما الحزام، لا لا لا اللي تسوي لي الزواج، اللي قالها قالت هو متوعد الزواج، هو شدني سالة قال لي ده انا اللي زوجها وهي انه راجح، انا بعد ذلك راح اوريها. قمع في هدف في الموضوع، اللي عدت والله ناوي شر، اللي قالوا انا اللي دخل الموضوع، انا يعني هم اللي يخدموا الموضوع هذا، لا اسيب خلاص، لان حتى الشيء كانت توتر نفسها عشان اولادها وعشان زعمتها خلاص، أهلي موضوع هذا خاص أبدا. قلت أنا أنت حال، أنا قلت أقول لازم أهلي يكتبوا الموضوع هذا اللي شنو مريض. أي والله. أنا إذا أنا رجع يعني أنا المطول الرسالة اللي شرها لي. كان قلت يا. كان قلت يا أنكر أسألكم شيء، يقول لي ما أرسلتم كذابين. قلت لها قلت يا الله تقسم لي بالله والله أرسلت لهم، أنا أرسلت لأختها بس وأختها شكل من الموضوع. ولا زميلاتها للمديرة ولا أحد دا أشتغل برسالة ولا حاجة، أشتري يا رجل كان نفسي أخذ برسالة على أشتغل هذا، قلت والله شفت المرسالي ولا حاجة، عزة كلمة غزيمة كلمة غزيمة حزام، شوف الأخبار إيش هي وقليلها، وشيفة وراجح بين مشي طبيعي يغزيل، وهددها وحزام دخل في الموضوع وهي دخل في الموضوع، وش رايك تحضر ولا ما تحضر؟ لا طبعا ما حضر؟ لا وقليلة صالح بيقعد يهددني حتى من نفسي، قالوا لا لا سيلو واحد بس عشان أعدي الزواج على خير حتى بلي يرسل لها الرسالة عشان أعدي الزواج على خير فقط وبعد أول يوم وخشي هو بس عشان هم وصفت بس وقدام أهله لما تفيد من الشراج من الطاول ثانية لما موجود ما حضرت لما طالب ما حضروا ليش هو صالح انا صالح نزل تحت الحين كان الحزام يقول لي صالح ايش رايك يقول لي صالح ايش رايك صالح كده كده الحين وهو مساعد حتى مدير حتى كده يقول لي صالح يقول صالح لما بسوي شيء كذاب بس كده خوفك انا عارفه يقول خوف بس ما بسوي شيء لكن الزواج انا ما ابغى اشارك لا لا دحين راح راس صالح محمد وحزام بجلسونه يقول لي انت انا قصة صالح وتي انت خشات واعترف وكلمت واعترف ما بعد انا اعترف واندمت وما غد غلطته هو لكن يمين بالله يا ابو اسامه دخلت بيت الرجال واللي خاش مع رجال غريب واللي سويت الحرام واللي ما هو يدلس وجهكم حتى وان كان افتعل وسوى لي افلام وسوى لي بلاوي انسان مو طبيعي الشاب. قال لا مو طبيعي انا اقول لك من زحين الرجال مريض ويبغى له علاج يبغى جلسات لكن لازم احد يساعدني معه انا ما اقدر وحدي رجال حياته غريب مكالمه وانك تيجي قاعده ايوه انا علمته كل شيء علمته وسام كل شيء قلت على السيارات وقلت عن كل حاجه قلت رحت خدت سيارة وخدت عبد السيارة وخدت البيت وخنقني بالديون وخنقني بالمكالمات وخنقني بالمراقبة وفضحني قدام الناس وفضحني قدام أهله ومقصر علي أبعد حد عبدالله موجود؟ راقد صحي والله قال لي يوظفه تورقت عبد المغرب